إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع والأربعون من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. وذكرنا قول بعض أهل العلم في التفرقة بين الصفات والنعوت، ومنهم من لا يفرق بينهما فيجعلهما من باب الترادف. ثم وقفنا عند أقسام صفات الله تعالى، وقلنا بأن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول باعتبار قيامها بالله جل وعلا، فتنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية، فهذه ينبغي أن تفهم. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهو متصف بها أزلا وأبدا. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهو متصف بها أزلا وأبدا. هذه الصفات الذاتية. منها صفات خبرية كاليد، كاليدين والعينين والوجه والساق، هذه كلها تسمى الصفات الذاتية الخبرية، جاءتنا عن طريق الخبر. ومنها صفات معنوية كالرحمة والمغفرة والقدرة، فهذه كلها صفات ذاتية معنوية. هذه الصفات الذاتية. أما الصفات الفعلية وهي المتعلقة بمشيئة الله تعالى وقدرته، هي المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى، فهذه صفات فعلية، ويسميها بعض أهل العلم الصفات الاختيارية. الصفات الاختيارية كنزول الله تعالى للسماء الدنيا، مجيئه سبحانه وتعالى لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، فكل هذه صفات فعلية اختيارية تتعلق بالمشيئة. استواء الله عز وجل بعد أن لم يكن مستوي سبحانه وتعالى على عرشه، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهذه الصفات فعلية. وهذه الصفات الاختيارية والفعلية هي التي أنكرها الكلابية، أنكر هذا النوع من الصفات، الصفات الاختيارية، أنكروا الصفات الاختيارية، أنكرها الكلابية وتبعهم أبو الحسن الأشعري. ولما أتكلم عن الكلابية أنكروا باقي الصفات، لكن ركزوا على هذه أكثر. هم كم يثبتون من صفات على المشهور عند الأشاعرة؟ هي سبع، هي المشهورة. يثبتون بعض الصفات الأخرى، حتى منهم من يوصلها إلى كذا 20، لكن المشهورة هي سبع. طيب من يجمعها؟ من يجمعها لنا في بيت؟ تفضل. هذه جمعها الإمام السفاريني رحمه الله في منظومته: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. هذه السبع الصفات. الغريب في الأمر أن هذه السبع الصفات يا مشايخ، قد يظن البعض أن الأشاعرة يثبتونها بإيش؟ بالوحيين، بالكتاب والسنة. لا لا أبدا. إثبات هذه الصفات عند الأشاعرة بإيش؟ بالعقل، مش بالوحيين، لا بالعقل، يثبتون هذا بالعقل. ولهذا هم يدرجون العقل في مصادر التشريع، كتاب والسنة والعقل. فلا تنظر إلى مسألة أنهم يثبتون بقدر ما تنظر يعني بماذا أثبتوا، بما أثبتوا هذه الصفات. إذن قلنا تبعهم الأشعرية، والحمد لله كما تعلمون أبو الحسن الأشعري قد رجع إلى مذهب أهل السنة في آخر حياته وألف كتاب الإبانة وكذلك مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. وتنقسم الصفات أيضا باعتبار آخر إلى صفات الجلال وصفات الجمال، صفات الجلال وصفات الجمال. حتى قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله قال ولا أعلم من أشهر هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام، لا أعلم من أشهر هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام، يعني تقسيم الصفات إلى صفات الجلال وصفات الجمال. شيخ الإسلام ابن تيمية علم عنه أنه ذكر هذا التقسيم وهو اصطلاح صحيح، من قول عن بعض أهل السنة والجماعة هو اصطلاح صحيح. صفات الجلال هي فيها صفة الله تعالى، صفات الله عز وجل فيها صفات العظمة والقدرة، هذه صفات الجلال التي إذا تأملها العبد خاف منه وهابه سبحانه وتعالى. هذا إيش؟ صفات الجلال، واضح؟ هذا هو ضابط صفات الجلال، وكما قلنا هي التي فيها نعت الرب جل وعلا بجلاله وعظمته وقهره وجبروته. من تأمل في صفات الجلال يخاف الله جل وعلا. أما صفات الجمال هي التي إذا تأمل فيها المؤمن شعر بالأنس بالله جل وعلا، هي صفات الجمال ومحبة الله جل وعلا والإنابة إليه والاقتراب منه سبحانه وتعالى. وكنا ذكرنا لكم شبيه هذا الأمر في حديث الإحسان، قلنا عندنا الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. عندنا قلنا مقام المشاهدة ومقام المراقبة. مقام المشاهدة يدعوك إيش؟ إلى الحب أو لا، أن تحب وتقدم وتقبل على الله جل. مقام المراقبة يدعوك إليه إلى الخوف، واضح؟ وأن تترقب وأن الله عز وجل يراك سبحانه وتعالى ويسمع كلامك وهو مطلع عليك وعلى سريرتك. فإذا خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فالله يراقبك فتخاف لما تستحضر بأن الله عز وجل يراقبك. هذا هو الفرق بين صفات الجلال وصفات الجمال. إذا صفات العظمة هذه في صفات الجلال، وصفات الجمال فيها الرحمة والمحبة والرأفة. والتقسيم الثالث هي صفات ربوبية وصفات ألوهية. صفات الربوبية ما كان فيه من أفراد الربوبية، ما كان فيه من أفراد الربوبية، صفات الربوبية ما كان فيه من أفراد الربوبية مثل الملك والانتقام والقدرة والقوة والإحاطة، فهذه صفات الربوبية. وأما صفات الألوهية هي التي يوحد العبد بها ربه جل وعلا، كصفات الألوهية الإله. وقلنا بأن الإله على وزن فعال بمعنى مفعول، فهو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. فالإله فيه صفات الألوهية، الصمد، وذكرنا معالي للصمد من بينها افتقار الخلق له سبحانه وتعالى، فهذا فيه ألوهية، افتقار الخلق إلى الله جل وعلا الذي خلقهم وأمدهم وأعدهم سبحانه وتعالى، هذا فيه، هذا الافتقار فيه ألوهية، فيه عبودية، فهذا بهذا الاعتبار. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المصنف بعدما أثبت وفصل في إثبات الصفات لله عز وجل جاء لينفي عن الله عز وجل بعض النقائص، وهذا النفي المراد منه التنزيه، لكن المصنف جاء بألفاظ ليست من الكتاب والسنة وإنما هي ألفاظ المتكلمين، جاء بألفاظ المتكلمين فأدرجها في هذا المبحث. قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. كان الأولى أن ينزه الكتاب من هذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ مجملة تحتاج إلى تفصيل. وإن كنا نعلم يقين المقصود المصنف رحمه الله تعالى، لكن كونها مجملة تحتاج إلى تفصيل. هنا يا مشايخ، هنا يروغ أهل البدع كما يروغ الثعلب، يتلاعبون بهذه الألفاظ ويحاولون تقرير عقيدة الأشاعرة والماتريدية من خلال من هذا المنطلق. فنقول الألفاظ المحتملة لا ينبغي إيرادها في كتب العقائد وخاصة المختصرة، لأنك تفتح المجال لهؤلاء. لما تذكر لفظ محتمل كل واحد يأخذه على مذهبه أو على خلفيته التي هو ينطلق منها، فيحرف ويفعل ما يشاء. فلا تستطيع أنت أن تلزمه، يقول لك ذكر هذا أبو جعفر الطحاوي عقيدة أبي حنيفة وقال وقال وقال، ويبدأ هو يحرف مقصود المصنف، رغم أن المصنف رحمه الله تعالى ليس من أهل البدع أبدا، وليس ممن يقرر عقيدة الأشاعرة. واحذروا، لأن هناك ما يروج أن عقيدة أبي جعفر الطحاوي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة هم الأشاعرة، وخاصة طلبة الجامعة. وأنا كان لي جلسة مع أحد الطلبة يدرس في الجامعة تخصص الدراسات الإسلامية، لا أدري الآن أصول الدين أو الشريعة أو دراسات الإسلامية، فيقول بكل سذاجة، كنا نتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، قال لي نعم أبو جعفر أو العقيدة الطحاوية هي عقيدة أهل السنة والجماعة. قلت له من هم أهل السنة؟ قال الأشاعرة. هكذا هكذا بكل بساطة. قلت لا، قال لي هم الأشاعرة. وأبو جعفر كان أشعريا؟ لا أبدا. فلهذا أنقل لكم كلام الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى في هذا الكلام، وسترون تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف في هذه المسألة بالضبط، استعمال الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. قال: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال. الناس ثلاثة أقوال في إطلاق مثل هذه الألفاظ، فطائفة فيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف. إذن من هم المتبعون للسلف؟ هم من يفصل في هذه الألفاظ. يعني أول ما يسمع لفظ لم يرد في الكتاب والسنة يقول لك فصل، أنا لا أستطيع أن أنفي ولا أن أثبت، فصل. فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي. ولهذا نقول إخواننا، إذا سمعتم أي لفظ لا تتسرح، لا تتسرع، لا تنفي ولا تثبت، لا تقول الله يستحيل أن يتصف بكذا، ولا تقول الله متصف بكذا، تتسرع دون أن تتثبت. تثبت وابحث عن التفصيل، يعني يفصل لك اللفظ ثم تنظر بعد ذلك. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا كما ذكرت لكم، يستعملون هكذا وهكذا، ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. هنا سيقرر ما ذكرناه. فالواجب، انظر ركز معي بارك الله فيك، فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، يعني ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفينا. إذن عندك من جهتين يا مشايخ، عندك إثبات ونفي، ما أثبت نثبته، وما نفى ننفيه. إذن لا تقول لي مثلا بأن الله تعالى كما ذكر السفاريني رحمه الله تعالى، وليس ربنا بجسم ولا جوهر ولا عرض تعالى ذو العلا، فلما تقول أنت ليس ربنا بجسم ولا عرض ولا جوهر، ويش هذا لفظ جسم؟ من أين جئت به لفظ العرض لفظ الجوهر، سواء كان الجواهر المركبة أو الجواهر الفردة؟ من أين لك هذا؟ هذه مصطلحات يا مشايخ، نحن لا نستطيع أن نثبتها ولا أن ننفيها، مصطلحات جديدة استعملت في مبحث العقائد. إذن لا تتصل، لا تقول كذا ولا كذا، لا تقول ليس ولا تقول أيضا كذا تثبت. قال والألفاظ وما نفه الله ورسوله، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبت الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. فهمتم الكلام؟ لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. أنت ماذا تقصد بالجسم؟ ماذا تقصد بالجهة؟ ماذا تقصد بالحد؟ ماذا تقصد بالأركان؟ ماذا تقصد بالأعضاء؟ ماذا تقصد بالأدوات؟ أنت لما استعملت هذا في حق الله تعالى نفيت وأثبتت، ماذا تقصد؟ فصل. بناء على التفصيل الذي هو سيذكره بعد ذلك يتم التقرير المسألة. لكن ابتداء أن تستعمل هذا اللفظ لا أبدا، ليس في الكتاب ولا في السنة، وهذه مسألة غيبية لا يجوز الخوض فيها بالعقل، فتتوقف كما توقف السلف. قال في مقصود قائلة فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة. سبحان الله، معتقد السلف إخوان معتقد واضح ليس عليه غبش، يحاول البعض أن يجعله مضببا لكن أنا لهم ذلك، معتقد واضح. وسبحان الله، نقطة ثانية، أن النفوس ترتاح إليه، النفوس ترتاح، لأن هذا هو منهج السلف. قال دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. يعني عند الحاجة لا بأس أن تستعمل، إذا كان المخاطب لا يتم المراد معه إلا بخطابه بهذه الألفاظ فلا بأس، وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية في المناظرة، مناظرة المتكلمين وغيره. إذن النقطة الأولى كما ذكرنا هي استعمال هذه الألفاظ، وهذه الألفاظ كان درج عليها المتكلمون في زمن الإمام رحمه الله تعالى وقبل ذلك. ثم ترون أن المصنف ذكر في النفي نوع من التفصيل، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. إيش هذا داب من؟ داب أهل البدع، أنهم في الإثبات يجملون وفي النفي يفصلون. هذا داب، وهذا خلاف معتقد أهل السنة، لأن عند الإثبات أهل البدع يجملون، يذكر الله عز وجل بصفات الكمال إجمالا، لكن عند النفي يفصلون، ليس ربنا بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا فوق ولا تحت ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات إلى غير ذلك. لكن إذا ذهبت إلى الإثبات وجدته أنه يقول الله تعالى واجب الوجود ثم يمر، أو كامل في كذا في صفاته ثم يمر، لكن عند النفي يفصل، فهذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا نقول بأن عند الاختيار لا ينبغي ذكر هذا الكلام، ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عند الاختيار لا ينبغي ذكره، لا تذكر هذه الألفاظ المجملة ولا تذكر هذا التفصيل في النفي، لأن المصنف غالبا ذكر هذا بعد إثبات مفصل، يعني هو لما أثبت وفصل في الإثبات ذكر توسع في النفي، بخلاف أهل البدع فهم يجملون في الإثبات ويتوسعون ويفصلون في النفي. ولهذا هذه الألفاظ فيها مخالفة من وجهين. الوجه الأول كما ذكرنا لكم، الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذا النفي مجمل ليس كمثله شيء، لكن لما أثبت سبحانه وتعالى إيش؟ فصل في الإثبات وهو السميع البصير. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة وقاعدة عند أهل السنة والجماعة، لكن أهل البدع عكس، فما فعل المصنف عكس ما عليه أهل السنة والجماعة فهو فصل في النفي، وهذا خلاف المقصود. الوجه الثاني أن الألفاظ، هذه الكلمات لم ترد في الكتاب ولا السنة، هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ونحن طريقتنا وعقيدة أهل السنة والجماعة أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، وننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز القرآن والسنة، وكل هذه الألفاظ من الحد والغاية والركن والعضو والأدوات والجهاد لم ترد، فنحن نتوقف. كما أننا نثبت لله تعالى الصفات بدليل، كذلك لا ننفي عنه الصفات إلا بدليل. فهل يمكن أن تنفي عن الله عز وجل أنت صفة من الصفات من النقائص بدون دليل؟ تحتاج إلى دليل أن تنفي عنه سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا، فكذلك عند الإثبات تحتاج إلى دليل. ثم قال المصنف: وتعالى عن الحدود والغايات. تعالى عن الحدود والغايات، فالحد والغاية بينهما تقارب، بينهما تقارب. ولهذا طائفة من أهل العلم استعملوا لفظ الحد، استعمل لفظ الحد، لفظ الحد. لكن استعمالهم للفظ الحد لم يكن على الإطلاق، لم يكن على الإطلاق. سئل بعض أهل العلم، وسلم قلوا لكم بعض النقولات، لما ذكروا الاستواء على العرش سئلوا بحد، قال بحد. طيب ابتداء يجوز استعمال هذا اللفظ؟ لا يجوز ابتداء، لا يجوز استعمال هذا اللفظ. لكن لماذا استعمله بعض أهل العلم؟ طيب منهم كما ذكر الشارح كابن المبارك والإمام الثوري وجماعة من الأئمة، قال الشارح رحمه الله: وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا. هذا متفقون السلف على هذا، لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف. كان سبق مر معنا عن الأوزاعي وغيره: أمروها كما جاءت بلا كيف. وإذا سئلوا قالوا بالأثر، وسيأتي في كلام الشيخ، وقد أعجز خلقه عن الإحاطة بهذا الكلام، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فعلم أن مراده أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه، منفصل عنه، مباين لهم. وهنا المقصود، لما قالوا استوى على العرش قالوا بحد، قالوا بحد، وش المقصود بحد هنا؟ هل يعني أن الله عز وجل له حد، أو أن صفاته سبحانه وتعالى لها حد؟ لا، هذا فيه سبحان الله كلام السلف إخوان. لهذا ليش نقول نحن الإنسان لما يقرأ، كما قيل: من دخل العلم وحده خرج وحده، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فالإنسان لما يقرأ عبارة السلف وينفرد بقراءة عبارة السلف ويحاول أن يسقط بعض العبارات على الأخرى، سيستشكل أمورا كثيرة. وذكرنا لكم نماذج من هذه الإشكالات: إمام الشافعي: آمنت بالله وبما جعلني الله على مراد الله. إمام أحمد رحمه الله قال: لا كيف ولا معنى، وهذا أيضا بحد. فتقول كيف يعني، أرى أن السلف وكأن بعضهم يناقض بعض، وكأن ولا. حتى تفهم كلام السلف لابد أن ترجع إلى السلف، وأن تفهم سياق، لأن إذا جاء سياق معين يحمل كلامه على معتقده هو، وكذلك السياق. بحد بحد، رد على الجهمية الذين يقولون بأن الله تعالى في كل مكان. فالمقصود بحد يعني أن الله عز وجل مباين، بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، ليس مختلطا بخلقه، بائن عن خلقه، مستو على عرشه. فلما يرد على هذه الطائفة يرد بهذا اللفظ الذي ذكرت لكم. وإن كنت، وأنا أؤكد هذا، أنه لا تستعمل هذه الألفاظ ابتداء، وفي تقرير المسائل. لا، هذا خطأ. استعمال هذه الألفاظ في تقرير المسائل هذا خطأ. ولهذا ترون فرق كبير جدا بين هذه وبين عقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. تجد فرق كبير جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية التزم ألفاظ السلف، التزم ألفاظ الكتاب والسنة. لكن لو بحثت في ردود شيخ الإسلام ابن تيمية سترى عجبا من هذه الإلزامات، من هذه الألفاظ. ففرق بين تقرير الأمور والتقعيد والتأصيل وبين المناظرات والردود وغير ذلك. قال منفصل عنه مبين لهم: سئل عبد الله بن مبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه. تأملوا، بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد. قيل بحد؟ قال بحد. وش المقصود هنا؟ هل هنا فيه إثبات الحد؟ لا، هذا كما قلت لكم رد على الجهمية الذين يقولون بأن الله في كل مكان وليس فيه كما ظن البعض إثبات الحد، وقلنا هذا من الألفاظ التي لم ترد. فإذا عند تقرير المعتقد، لو قلت لك مثلا الله عز وجل استوى على العرش، أقول لك مثلا ما هي عقيدتك في الاستواء؟ فأنت لما تريد أن تقرر عقيدتك في الاستواء فتقول إن الله مستوى على عرشه بحد، جائز؟ لا أبدا. ليش تزيد لفظ بحد؟ يعني ما الغاية من ذلك؟ يعني ما الفائدة من ذلك؟ الله عز وجل قال الرحمن على عرش استوى، طيب اقتصر مستوى على العرش، ليش تزيد هذا؟ لكن أحيانا قد يأتي السياق في مناظرة، في مناظرة، في أخذ ورد، في محاجة أهل الكلام، في إثبات بأن الله في كل مكان وأنه في قلوب المؤمنين، فأنت تبين، تحاول أن تبين أن الله عز وجل بائن من خلقه، ليس مختلطا بخلقه سبحانه وتعالى، بائن منهم سبحانه وتعالى. فقد تستعمل هذا الفضل وإن كنا أصلا لا نحبذه لأنه يحتمل. الأسلم أن لا تستعمله، ولكن من استعمله من السلف فإنه يحمل على المعنى الصحيح الذي ذكرناه. ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب هل في هذا إثبات الحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لأحرق إيش؟ كل المخلوقات. أنا مش فيه إثبات الحد، يعني أن صفات من صفات الله تعالى لها حد تصل إليه فلا تتجاوز هذا الحد، حد لبصره سبحانه وتعالى، حد لإحراقه سبحانه وتعالى، لا. وإنما المقصود إيش؟ بيان كمال صفات الله جل وعلا. من انتهى إليه بصره من خلقه، يقول كل الخلق، كل الخلق، كل المخلوقات بلا استثناء. فلا يؤخذ من هذا الحد سواء نفي أو إثباتا، لا. وإنما المقصود من هذا الحديث كمال، بيان كمال صفات الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والأركان والأعضاء والأدوات. هذه ألفاظ أيضا يستعملها المتكلمون في نفيهم الصفات السلبية عن الله عز وجل. الأعضاء، الأركان جمع ركن، والأعضاء جمع عضو، والأدوات جمع الأداة. ولهذا ابن أبي العز لما علق على هذه الفقرة قال: ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لا يقال هذا. فلو أثبتنا لله تعالى الوجه سبحانه وتعالى، لو أثبتنا لله تعالى اليدين وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، هذه صفات ذاتية ثابتة لله جل وعلا. يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تبارك الذي بيده الملك. وكما قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، هل يجوز أن نقول بأن هذه في حق الله جل أعضاء وأركان مثلا؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، استعمال هذه الألفاظ لا يجوز. فأنت توقف، توقف يا شيخ، ليش تحشر الألفاظ من اصطلاحات المتكلمين وتدخلها في العقيدة على أنها من المعتقد وليس لك نص فيها، لا إثباتا ولا نفين؟ أنت لا تستعملها في تقرير المعتقد، استعمل اللفظ الذي ورد. فقال لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، المقصود بالتعضية يعني التقطيع، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا. كلام سليم جدا، كلام سليم ومستقيم، لا يعدل، يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل، كلها عرضة للمحق والمبطل. فنحن لا نفتح هذا الباب، لا نفتح هذا الباب، وإنما نستعمل اللفظ الشرعي، فهو لفظ سليم دلالته واضحة ما تحتمل، حتى إذا أراد المبتدع أن يؤول ما يستطيع، ما يجد من أين يدخل. وهذا ما جعلهم يفسرون العقيدة الطحاوية على معتقد الماتريدية، يفسرون عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في المقدمة على معتقد الأشاعرة. ليش؟ لوجود هذه الألفاظ التي هم يحرفون معانيها في الحقيقة ويصرفونها عن معنى الصحيح. إذن فالأركان والأعضاء والأدوات كل هذه لم ترد، فنحن لا نستعملها نفيا ولا إثباتا. والمصنف ماذا يريد هنا المصنف؟ ليش ذكرها المصنف؟ يريد تنزيه الله عز وجل عن هذه، يريد أن ينزه الله تعالى عن هذه النقائص، ولكن استعمل الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. ثم قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ما هي الجهات الست؟ هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، هذه الجهات الست. فلما تتكلم عن الجهات الست فتقصد هذه الجهات. ولهذا الذين ينفون عن الله عز وجل ليس فوق ولا تحت، الذين وصفوا الله عز وجل بالعدم، بالمستحيل مش بالعدم فقط، قالوا ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا أمام ولا خلف ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، هذا هو وصفهم لله عز وجل. سبحان الله، هذا كما قال ذاك الأمير، أنتم ضيعتم ربكم لما سئل أين الله، أين ربكم، أين ربكم، يعني عندكم إشكال في هذا السؤال؟ الله عز وجل الذي تعبده أين هو سبحانه وتعالى؟ فأول ما يجيب يقول لك ليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا عن يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، هذا عدم، هذا عدم. إذن ستفهمون هنا من كلام المصنف لا تحويه الجهات الست. طيب، هل مراد المصنف أن الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف أو لا؟ فلو أخذت بظاهر الكلام جزأت كلامه وتقول لا تحويه الجهات الست، يقين ستقول إيش؟ بأن المصنف يقول بهذا القول، لكن هل هو كلامه؟ أبدا. وهذا يجعلنا مسألة بطر النصوص. بطر بالكلام آفة ظاهرة تكثر عند أهل البدع، أنهم يبطرون الكلام ويأتون بما لهم وليس ما عليهم، فيقطعون الكلام ويأتون بالجزء الذي هو لهم ويتركون الجزء الذي عليهم، رغم أنك تجد أحيانا متصل، أحيانا يكون متصل في نفس السياق، فيبطرون الكلام فيقول لك ها انظر، وقعت مرة في مناظرة مع حسن السقاف، تسمعون بهذا الرجل، هذا السخاف يعني يسمى بعض المشايخ السخاف، هذا رجل جهمي خليط بين المعتزلة والأشعري، هو يدعي أنه أشعري لكن هو خليط. فساق حديث ابن مسعود في صحيح البخاري بأن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نجد يا محمد إن نجد أن الله تعالى يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثار على إصبع. الحديث في آخر الحديث إيش فيه؟ هو لما قرأ قرأ وضع على إصبع والثار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فسكت. لماذا سكت؟ أكمل الحديث يا شيخ، أكمل الحديث، إيش في الحديث؟ لو فقط أتم الحديث لأبطل ما ذكره ولا رد على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من اليهودي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وتلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه تصديقا لقول الحبر، هذه إشكال عنده، لو قرأها لرد على نفسه، فحتى لا يرد على نفسه يقول لك أنتم تثبتون الإصبع لله عز وجل وتقولون بأن الله عز وجل له أصابع، وانظر إلى ما قاله الحبر لليهود وهذه عقيدة اليهود، وانظر ماذا قال، ويسوق لك قال اليهودي يا محمد إن نجد أن نزل، فسكت قبل أن إيش أن يذكر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. فهمتم كلامه ولا مش فاهم؟ هذا هو البطر، يعني قطع، يأتيك ويل للمصلي، لأن الله عزيز قال ويل المصلين، وما قال ويل لأولي سكرى، ما قال ويل للشراب الذي يشربون يسكرون، قال ويل للمصلين احذر أن تصلي وإذا تشرب الخمر. على كل حال يعني هذا شيء البدع موجود ومتداول، لا تحويه الجهات الست، إذا لا تحويه الجهات الست، المصنف يقول لا تحويه الجهات الست، لكن هل المصنف هنا الجهات الست مطلقا أم يتكلم عن الجهات النسبية؟ لأن نحن لما نتكلم عن الجهات، الجهة بالنسبة للمخلوقات هي نسبية. إيش معنى نسبية؟ قد يكون شيء أمامي شيء أمامي، وذاك الشيء هناك ما هو أمامه أو لا، وقد يكون شيء خلفي والذي خلفي هناك ما هو خلفه، وشيء عن يميني هناك، يعني بالنسبة لي هو أمامي لكن لغيره هو قد يكون خلفه، فيكون هذا بالنسبة لنا نسبي، يكون بالنسبة لنا نسبي. مثل ما ذكرنا لكم في علم الغيب، العلم الغيب هو الغيب على قسمين، هناك علم غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب النسبي هذا يتعلق بالمخلوقات، بالنسبة لما في منزلي أنا ليس غيبا، بالنسبة لك غيب، في منزلك بالنسبة لك ليس غيبا، بالنسبة لي غيب، إذن هذا نسبي. كذلك الجهات، طيب المصنف هل يقصد الجهات مطلقا، الجهات المطلقة أم الجهات النسبية؟ الجهات النسبية المخلوقة لا تحوي جهات النسبية المخلوقة، لأن هذه مثلا أنا الآن فوق، والذي مثلا في السرداب بالنسبة له أنا فوق هو تحت، لكن الذي في الطابق الأول بالنسبة لي أنا هو فوق، وبالنسبة لي أنا له أنا تحت أسفل، فهذا نسبي، لا يعني أنني أنا فوق الذي تحت إذا أنا فوق مطلقا، لا، الفوقية المطلقة لمن؟ العلو المطلق لله. إذا المصنف ما أدرج العلو المطلق هنا، العلو المطلق لله. الجهات يتكلم عن الجهات الست النسبية بالنسبة للمخلوقات. ربما نتوقف هنا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.